قال رحمه الله تعالى: قوله: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعة ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. نعم، هذه من يعني القواعد التي تعتبر اتفقنا عليها في الاختيار، فهي تشمل عدة قواعد فإن شاء الله نلخصها تفصيلا في درس لاحق، لكن الآن نجملها حسب ما ورد، لأن الشيخ أدخل بعضها في بعض، وإن كان يعني عرضها عرضا جيدا، لكن المناسب أن أذكر معانيها عند السلام. قوله: ولا نرى الخروج على أئمتنا ولا تأمرنا، هذا كلام على إطلاق كل الأئمة الفجار منهم والأبرار. أقول هذا لأنه وجد من المتحدثين الذين اغتروا بأقوال أهل الهوى من زعموا أنه لا يسمى إماما من الولاة إلا من كان مستحقا للإمامة بمعنى عنده تقويم صالح. هذا غير صحيح، بل العكس هو صحيح. أولا أن ولاة الأمور يجب عدم الخروج عليهم سواء كانوا صالحين أو غير صالحين، سواء كانوا أبرارا أو فجارا. السلف نصوا على هذا. وإن جاروا أي أن ولي الأمر إذا حدث منه جور أو ظلم أو أثر فيجب الصبر والمناصحة، يجب المناصحة والصبر في حق المناصحة والصبر. ولا يجوز بحال من الأحوال أن يتخذ الجور والظلم والأثر ذريعة للخروج. ثم قال: ولا يدعو عليه، وهذه أيضا مهمة جدا، لأن بعض الناس فهما خاطئا في هذه المسألة. الدعاء على ولاة الأمور لا يجوز، لأن ولاة الأمور ولاهم الله أمر المسلمين، فالدعاء عليهم العكس وعلى الأمة نفسها. فلذلك المشروع العكس، الإنسان إذا كان عنده غيره على دين الله وإشفاق على الأمة وعلى المجتمع فيجب أن يدعو لولاة الأمور، لأن في صلاحهم صلاح الجميع. لكن الدعاء عليه يزيد كل، لأن الولاة فيما يحدث منهم أثرا على الأمة صلاحا أو فساد، فيجب على كل مسلم أن يدعو لولي الأمر لأن الله يهديه ويسدده ويصلحه ويوفقه، يدعو له بكل الدعاء المشروع سرا وعلما. ولا ندعو عليه، الدعاء عليهم بدعة، إذن فهذا أصل عظيم. وقد يتعلل البعض بأن الدعاء يكون للصالحين، وهذا جهل أو هوى، الله أعلم. بعض الناس يقول ذلك عن جهل وبعضهم عن هوى. ليس الدعاء للصالحين فقط، بل أيهما أحق بالدعاء للصلاح، الصالح أو غير الصالح؟ أبدا الصالح تدعو له بالتسبيح أليس كذلك؟ لكن غير الصالح تدعو له بالصلاة. إذا المسألة يجب أن تفهم جيدا على أصول السلف وعلى مقتضى النصوص. فهذا خوف، أي الدعاء دعوة أنه لا يكون الدعاء للصالحين، هذا خوف وجهل أو هواء في الغالب. ولا ننزع يدا من طاعة، هذا أيضا تأكيدا لما سبق قبل قليل، وهو أخذ من نص الحديث الذي فيه: ونرى طاعته من طاعة الله عز وجل فريضة، لأن الله أمر بذلك وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك أمرا صريحا لا لبس فيه. ما لم يأمروا المعصية، أي أنهم إذا أمروا بمعصية فعلوا الشرع فلا يطاعون في هذه المعصية. وهذه أيضا مسألة مهمة، بعض الناس يقول، وهذا أيضا جهل أو هوى، بعض الناس يقول: ما دام أمر الوالد بمعصية فأنا لا أطيعه مطلقا. هذا فهم منكوس، ما تطيعه في هذه المعصية التي أمرك بها، لكن في غيرها من الطاعات تطيعه. تطيعه يعني المعصية نفسها التي أمرك بها لا تأذى، يعني مثلا لا قدر الله، لو أن لا قدر الله لو أن واليا قال لك لا تصلي جماعة في النفس من غير سبب ضروري، أمرك لغير سبب ضروري، فإن مهنه في هذه المسألة لا يطاع، لأنه أمر بمعصية إما عن جهل وإما عن تأويل وإما عن ظلم الله أعلم. لكن هذا افتراض مع أنه لا يحدث إن شاء الله، لكن لو صار فإنه في هذه المعصية ناقص. لكن فيما عدا ذلك إذا أمر بالأمر بأمور أخرى تعلق مصالح الأمة، تعلق في الأعمال حتى تعلق في أي شيء من الأمور في دين الناس ودنياهم، هجر طاعته في طاعة الله عز وجل. وإن كان في بعض الأمور قد يأمرك بمعصية فهذا أمر آخر لا دخل له بمطلق الطاعة، بل ندعو لهم بالصلاة والمعافاة، هذه أبغى سبق شرعي. نعم. قال السائل: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أسمع وأطيع، وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. وعند البخاري: ولو لحبشي كأن رأسه جليلا. وفي الصحيحين أيضا. طبعا هذا غالب من هذا المخصوص، الأمر بالطاعة حتى لو لم تتوفر فيه شروط السلامة، يعني مجدع الأطراف، واضح أنه غير سليم يعني، ومع ذلك تجب طاعته. وهذا فيما يتعلق بالغلب، إمام الغلب أو الإمام الذي أو الوالي الذي تمكن من غير اختيار المسلمين، فهذا يجب طاعته في هذه الحال، وإن كان على أي إنسان من الأوصاف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فرق بين الاختيار والغلبة. ومعروف من خلال تاريخ الإسلام المسلمين ومن أيضا استقراء أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن أئمة الاختيار في التاريخ ندرة، أغلب الذين حكموا المسلمين قديما وحديثا ليسوا أئمة اختيار، ومع ذلك هم ولاة تجب طاعتهم، ويجب السمع لهم والطاعة بالمعروف، ويجب الدعاء لهم، ويجب الصلاة خلفهم، ويجب الجهاد معهم، والدعاء لهم بالصلاح والمعافاة، بالصلاح والمعافاة إلى غير ذلك. وإن كان عندهم ما عندهم مما لا يعجب بعض الناس أو مما لا تتوافق فيه الشروط المثالية، ففرق بين الاختيار كما في عهد الخلفاء الراشدين وبين الاضطرار أو الغلبة أو الإمارة أو الوراثة أو الملك أو السلطة أو غير ذلك مما هو أصل من أصول التولي، الولاية الشرعية التي اعتبرها أهل العلم بإجماع ولاية شرعية. فأغلب ولايات المسلمين في تاريخ الإسلام هي من النوع الثاني الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر فيه والصبر عليه مع وجوب النصر وغير ذلك مما تعرفون بها. ولهذا العجيب أن هذه الأحاديث التي أردها الشارح أردها كلها صحيحة، يعني صحيحة ثابتة، بمعنى ليس فيها ما يمكن أن يطعن فيه من حيث السند، ولذلك قبلها السلف، أخذوها بالقبول وجعلوها مناهج أو من مناهج الدين، لأنها وصية من النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذه الوصية تعني أن هذه الأمور ستكون، هذه الوصية تعني أن هذه الأمور ستكون، ثم قد يتولى على المسلمين عبد الحبشي. نعم. على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وعن أيوة هذه هي إشارة مهمة جدا لنفس وكره ما أحب وكره. كثير من الناس الذين لا يفقهون هذه الأصول يرون أن الأمر الذي تكرهه لا تنتهي، لا تنتهي فيه أمر السلطان والوالي، وهذا ما هو صحيح. ولذلك أمرنا للسمع والطاعة في المنشط والمنحة فيما أحب وكره. ليس صحيح أنك ما تطيع ولا المسلم ما يطيع إلا فيما يحب ويوافق مزاجه ويوافق هواه ويوافق رأيه، قد تؤمر بأمر يخالف رأيك لكنه اجتهادي، يخالف رأيك، يخالف مزاجك، يخالف قناعتك، ويخالف ما يقول في كثير من الناس في عبارات معاصرة، يقول هذا شيء مالي في نفسه حتى لو مالي في نفسه، جاء أمر من الولي، الولي يجب أن تطيع، ما عندي استعداد وليس هذه الولاية مجرد أن يتولى أن يأمر الوالي الأكبر فقط والسلطان الأكبر، بل من دونه ممن له ولاية، حتى ولو كان أدنى موظف له ولاية يجب أن يفعل بالمعروف فيما تحب وما تكره، وإلا تفسد أحوال الناس ولا تستطيع أمور الأمة، فتحنا فيه من هواء ونزاعات الشقاقات وفساد ذات البين والفتن. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ فقال: نعم. فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قال: قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت: يا رسول الله، سقهم لنا. قال: نعم، قوم من جلدتنا، قوم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فأتجد تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. يعني ترون أن في هذا الحديث اخترض علي رضي الله عنه أسوأ الحالة بالرجع تدرجا حتى ترى أسوأ حال، ومع ذلك ما أمر بالمنازعة ولا بأن يكون فتنة ولا بأن يحمل الرأي. وهذا حقيقة الحديث فيه فتن عظيم أحوال ما يحتاجه المسلمون اليوم. النبي صلى الله عليه وسلم ما فتح له فرصة أن يكون له موقف أو أن يتخذ موقفا لا من السلطان ولا من الناس ولا من المخالفين، ما دام الأمر عنده لم يستبن أو لا يجد جماعة المسلمين والإمام، فما قال: ارفع راية أو ادعو أنت أو قم بالواجب كما يدعي بعض الناس ولو كان عن غير أهلية، مع أن الصحابة يفترض أنه يعني يخاف عليه لأن الصحابة إمام جميل وفقيه الدين، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمره والأمر للأمة، لأن إذا كان الأمر على هذا الحال عنده في تدبيره فيجب أن يكف ولو أن يعض على أخذ الشجرة. طبعا هذا مقيد بنصوص أخرى، لكنه يحكم غالب المسلمين الذين ليس لهم يعني حل ولا عقل. أغلب المسلمين ليس لهم حل ولا عقل وليس من أهل العلم الراسخين، ولا فقد استثنى هذا الحديث لحديث أخرى يمكن يجمع بينها فيما بعد إن شاء الله في دروس قادمة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أمره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية. نعم، هذا فيه وصية عظيمة، وهو أنه وجوب الصبر حتى مع رؤية ما يكره، طبعا ما عدم الطاعة في المعصية هذا أمر معروف، إذا كان ما تكره معصية لله عز وجل فلا تطيع فيه، لكن قص ما تكرهه من الأمور التي يسوق فيها الخلاف، من الأمور الاجتهادية، من أمور الدنيا، من الأثرة، من الظلم، من الجو، حتى وإن ضربت حتى وإن جلست وسجنت إلى آخره، يجب أن تصبر، يجب أن رأيت ما تكره. إذا هذا أيضا هذه قاعدة عامة، قاعدة عامة تدخل فيما قاله فيما قال قبل أي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن قبل قليل فيما أحبه فيه، أي يجب أن تصبر على ما تكرهه من أميرك، لأن في عدم الصبر مفسد عظمى ترجع تؤول على الأمة، وربما عليك أيضا أنت وعلى غيرك. الله أعلم.